لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط بل هو في نعيم دائم في دورهم الثلاثة يعني في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة بل إن نوافل العبادات أيها الناس من أحب الأعمال إلى الله روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته عباد الله الأعمال الصالحة ليست قاصرة على عمل واحد بل كل ما أمر الإنسان به من قول أو عمل فإنه يتقرب إلى الله به ولقد كافأ الله أقواما على أعمال عملوها لما أخلصوا فيها لله سبحانه وتعالى الصلاة عمود الدين من تركها فقد كفر ومع ذلك فمن تنفل بشيء من الصلوات فإن له منزلة عند الله ولقد رفع الله أقواما وبلغهم منازل في الجنة بنوافل الصلوات فهذا بلال بن رباح رضي الله عنه كان لا يساوي عند أهل مكة شيئا لما صدق العهد مع الله سبق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة يقول بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي ولقد دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما رواه الإمام أحمد الصوم عباد الله قربة يتقرب بها إلى الله ولقد تكفل الله لعبد صام أن يباعد الله وجهه عن النار 70 خريفا كما روى ذلك أهل السنن الزكاة حق مفروض واجب على كل من توفرت فيه الشروط ومع ذلك فمن تزود من الصدقة فقد تقرب إلى الله تعالى ولقد بلغ عثمان بن عفان رضي الله عنه منزلة رفيعة بفضل صدقته لما جاء المهاجرون إلى المدينة لم يكن بها ماء عذب إلا بئر رومة وكان صاحبها يبيع ماءها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة فاشتراها عثمان رواه الترمذي ولما جاءت غزوة تبوك كان الصحابة في حاجة ماسة إلى المال فجاء عثمان ب1000 دينار فصبها في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي عباد الله خرج الصحابة يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريدون غزوة وإنما يريدون قافلة فإذا هم بجيش قريش فثبتوا وثبتهم الله ولم يضع الله جهدهم بل أعطاهم منزلة ليست لغيرهم ولهذا لما غضب عمر بن الخطاب على حاطب بن أبي بلتعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد شهد بدرا قال عمر: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على آل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رواه البخاري. إن الإنسان لا يتقرب إلى الله بأعمال يظنها يسيرة، ولكنها عند الله عظيمة. وهذه أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ناصرت الرسول صلى الله عليه وسلم في أحرج الأوقات، حيث قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. فما ضاع ذلك عند الله، بل جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال له: هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه طعام، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا سخب. متفق عليه. خزيمة بن ثابت رجل من عامة الصحابة، أراد الله به الخير فدله على الخير. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اشترى فرسا من أعرابي، وطلب منه أن يتبعه إلى بيته ليأخذ الثمن. فلما خرج الأعرابي جعل الناس يساومون في الفرس، وما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتراه. فقال الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الثمن قد زاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعتني؟ فقال الأعرابي: لم أبعك، ألك شهود؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلى قد بعتني. فقام خزيمة بن ثابت فقال: أنا أشهد أنك قد بعته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل الرسول صلى الله عليه وسلم على خزيمة وقال: كيف تشهد وأنت لم تره؟ فقال خزيمة: نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك في خبر الأرض. فانظروا عباد الله إلى هذه الفطنة العجيبة من خزيمة بن ثابت. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لقد كافأ رسول الله صلى الله عليه وسلم خزيمة مكافأة لا يبلغها أحد مهما بلغ من المكانة والشرف. لقد جعل شهادته تعادل شهادة رجلين، حتى صار يسمى بين الصحابة ذا الشهادتين. عباد الله، أعمال يسيرة بلغ بها أصحابها منازل رفيعة في الدنيا والآخرة لما صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فاتقوا الله عباد الله، واستعدوا ليوم القيامة، يوم الجزاء والمحاسبة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اعلموا معشر المسلمين أنه إذا كان العمل الصالح يقرب إلى الله زلفا، ويزحزح عن النار، وينجي صاحبه من غضب الجبار، فإن ترك الفساد ومحاربة المفسدين من أعظم القرب التي يتقرب بها الصالحون إلى رب العالمين. وقد سمعتم في الأيام القريبة الماضية ما حصل من الطائفة الضالة الذين عصوا الله ورسوله بتكفيرهم لحكام المسلمين وعلمائهم وعامتهم، وسفكهم الدماء المعصومة وإهدارهم الأموال المحترمة ومغامراتهم العشوائية ليفسدوا الحرث والنسل ويهلكوا المال والأهل ويخرجوا على ولاة المسلمين الذين حفظ الله بهم البلاد والعباد وهيأهم ووفقهم لإقامة شعائر الله وتمكين المسلمين من أدائها وإقامة الحدود التي لا تعيش البشرية إلا بإقامتها. حقا لقد أمرنا الله ورسوله بطاعتهم في كل خير ومعروف، وحرم الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الخروج عليهم، سواء كان الخروج بالكلمة التي يتفوه بها الخارجي المجرم على الولي الأمر المسلم، أو كان الخروج بالسلاح كما فعلت الفئة الضالة في هذه البلاد، بلادنا العزيزة، بلاد الحرمين الشريفين، حرسها الله من كل سوء ومكروه منذ 8 سنوات تقريبا. غير أن الله الذي لا يحب الفساد في الأرض هتك أستارهم وفضح تنظيمهم وأحاط بهم بين وقت وآخر بقدرته وعدله وحكمته، ثم على أيدي رجال الأمن البواسل في هذه المملكة الحبيبة أيد الله ولاة أمرها، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني، أيدهم الله بالحق وجعلهم حماة للدين والعقيدة، والقوي والضعيف والقاصي والداني. ومن قتل على أيدي الفئة الضالة فقد مات بأجله، فطوبى له فقد بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. عباد الله، فإنه يجب علينا محاربة الفساد كل بما يستطيع ولو بالدعاء عليهم سرا وعلانية. نسأل الله أن يقي المسلمين شرورهم وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يردهم خائبين خاسرين. إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا قوي يا عزيز. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استووا، ترصوا.

فطرة تذكر به إخواني الحاضرين والسامعين في دقائق قليلة هو ما سمعناه مما حل لبعض الأمم من الكوارث والزلازل والنحن العظيمة التي سمعها كل عام، ونحن ولله الحمد في خير وعافية في صحة وأمن وأمان ورغد من العيش في هذه البلاد، وذلك من نعم الله علينا التي يجب علينا أن نشكر الله ظاهرا وباطنا وسرا وعملا ودائما وأبدا، نبذل جهودنا في صالح الأعمال رحمة بأنفسنا وتزكية بقلوبنا وأرواحنا، ونقدم رصيدا من صالح الأعمال نقدم عليه عند الكبير المتعال. القبر الذي هو أول منازل الآخرة فدار القرار، ونكف عن المعاصي، نطهر البيوت من أسباب المعاصي ووسائلها من الأغاني الخليعة والألعاب التي تذهب فيها الأوقات وتغفل بها النفوس عن ذكر الله وذكر هذه اللذات، وأن نكثر دائما من الكلم الطيب والقول المفيد، قراءة القرآن وتسبيح الله وتحميده وتهليله وتكبيره وشكر نعمته والدعاء الدائم سؤال الله عز وجل في العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، فإن الطاعات سبب في حفظ النعم، نعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الدين ونعمة الأمن والأمان، كل ذلك سببها طاعة الله عز وجل والكف عن المعاصي. وهذه الزلازل إنما هي آيات، كما قال الله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فيها من العظات والعبر لمن من الله عليه بالعقل السليم والقلب السليم والنصح لنفسه ولإخوان المسلمين. فينبغي أن نتألم لكل مسلم أصيب في تلك الكارثة، هذا أمر. والأمر الثاني، ما سمعتم وقرأتم ما حدث في بلادنا العزيزة، بلاد الحرمين، بلاد منطلق الرسالة ومهبط الوحي، ما حصل من الفئة الباقية الطاغية الفاسدة مفسدة في الأرض، من ترويع للآمنين ومن تجريح للبراء ومن اعتداء على رجال الأمن في هذه البلاد التي لولا الله عز وجل ثم وجودهم لكانت الفوضى، وكان النهب والسل والسلبة والغصب والاعتداءات التي لا يستطيع أن يعيش معها مسلم أو مسلمة آمنا مطمئنا، غير أن الله رحمنا بدولة مسلمة قائمة على مصالحنا ونحن نائمون، حفظ الله بهم العباد وحفظ بهم البلاد، وأدام الله بهم الأمن وأدام الله بهم رغد العيش، فلولا الله ثم وجودهم لكان الناس فوضى، يقتل القوي الضعيف ويتسلط القوي على الضعيف، وهو أمر لا يخفى على العقلاء. فيجب أن نتألم لما يحصل، يخرج الجندي من بيته ومن بين أهله وأطفاله فيصادف مجرما من هؤلاء الخوارج المجرمين فلا يعود إلى بيته إلا قتيلا، إنها فاجعة تفجع أسرته، ف ويجب أن نتألم، ولكن مات بأجله وطوبى له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الخوارج: طوبى لمن قتلوه وطوبى لمن قتله. وهؤلاء طغاة الخوارج، ليسوا من الصنف المتوسط، وإنما هم من أعلى أصناف الخوارج طغيانا وإفسادا في الأرض. فينبغي أن نشهم بجهودنا في التحذير منهم ومن أعمالهم ومن صفاتهم وأخلاقهم وعقائدهم الفاسدة. وكل جماعة تنظم تنظيما سريا فإنهم تشبهوا بالخوارج ولحقوا بهم. فالحذر الحذر للشباب من التنظيم السري وجماعة كذا وجماعة كذا وحزب كذا، كل هذا من أسباب الفساد في الأرض. فالمسلمون جماعة واحدة، يجب أن يكونوا على منهج واحد، كتاب الله وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يزيغوا مع أهل الأهواء والبدع والضلالات والأمان الخائبة الكاذبة. فهؤلاء يريدون أزمة الأمور، هؤلاء المفسدون يريدون أزمة الأمور ويريدون المال، وحشد العلماء وحشد الحكام وحشد هذا الأمن الآمن في هذه البلاد، ولم يتعظوا بما يجري عنا يمينا وشمالا وشرقا وغربا. فالله الله في إعانة المسؤولين وإعانة طلاب العلم على التحذير من هذه الفئة الباغية الطاغية، وعلى الإسهام في العون عليهم، ولو أن تدعو عليهم أن الله يقطع دابرهم ويفضح أسرارهم وأستارهم، والله سبحانه وتعالى يجيب دعاء المضطرين. والأمة المسلمة الآمنة مضطرة إلى أن تتخلص من هذه الشرذمة الباغية، والله عز وجل لا يحب الفساد وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد.